الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الملك المعبود صاحب الكرم والمن والجود خلق السماء والأرض والأكوان والوجود هو الرحيم الودود أحمده سبحانه وأثني عليه لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه كان ولم يكن قبله وجود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المشهود اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون أما بعد معاشر الأحبة هناك أعمال يسيرة حقيرة في أعين الناس لكنها عظيمة عند الله سبحانه عز وجل عظيمة المنزلة عظيمة الدرجات قد تكون سبباً في دخول صاحبها إلى الجنة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق معاشر الأحبة أسرد لكم قصة من التاريخ الإسلامي المشرق هذه قصة امرأة سوداء أما سوداء كانت تقطن في حي من أحياء العرب لا أصل لها ولا قبيلة ولا نسب لم يعرفها أحد غير أنها كانت أمة سوداء في بعض الروايات روايات الحديث المتعددة لهذه القصة التي نجدها عند الإمام البخاري في صحيحه وفي صحيح ابن خزيمة وفي سنن الكبرى للإمام البيهقي اسمها أيها الأحبة في بعض الروايات أم علقمة رضي الله عنها وفي بعض الروايات تجدونها باسم آخر هي أم محجن رضي الله تعالى عنها وبعض أهل العلم وأهل الحديث لا يذكرون اسمها بل ينظرون إلى عملها وعظيم منزلتها عند الله عز وجل وفي قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك بعض الروايات لم تذكر اسمها أم محجن أو أم علقمة رضي الله عنها كانت وليدة لحي من أحياء العرب كانت جارية أمة سوداء أعتقوها فصارت خادمة عندهم تمر الأيام أيها الأحبة وفي هذا الحي المجاور لمكة كان هناك عرس ووليمة فخرجت العروس إلى مغتسل لها وأثناء خروج العروس كان لها وشاح أعمى أحمر تعرف به هذه العروس فأثناء اغتسالها وضعت وشاحها الأحمر قريبا منها فجاءت حدأة أو حدياء في لغة العرب الحدأة طائر جارح مؤذي الحدأة ضمت الوشاح الأحمر لحما فالتقطته وأخذته العروس لما أتمت اغتسالها جاءت تفتقد وشاحها فما وجدته بحثوا فتشوا وفي الأخير اتهموا هذه الأمة السوداء أم علقمة أو أم محجن رضي الله عنها وقالوا إنك من أخذت الوشاح فعذبوها وجردوها من ثيابها وبالغوا في إهانتها حتى بحثوا في قبرها هذه المرأة السوداء التي لم يكن لها نسب تستند إليه ولا قبيلة ولا قرابة تستنصر بها ما وجدت ملاذا وهي تبكي وتشتكي وتنادي أنها مريئة فما وجدت من مغيث إلا أن تلجأ إلى الله سبحانه عز وجل نسيت آلهتها التي كانت تعبد وتوجهت إلى الله مباشرة عسى الله عز وجل أن يكشف كربتها ويفرج ضيقتها فلما توجهت إلى الله سبحانه عز وجل بذاك النداء المتضرع استجاب الله سبحانه عز وجل دعاءها ورجعت الحدأة بأمر الله عز وجل فألقت الوشاح عليه من السماء وهنا أيها الأحبة ظهرت براءتها وعلموا أنهم قد ظلموا هذه الأمة فما كانوا إلا أن يعتذروا منها وما قبلت، لأنها آثرت أن تهجر هذا الحي الظالم من العرب من مكة. إلى أين تهاجر أيها الأحبة؟ فكرت مليا، وفي الأخير وصلت إلى قرار محدد أن تهاجر إلى جوار أرحم الخلق بالخلق، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، في المدينة المنورة إلى طيبة، حيث لازمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان مأواها خباؤها حفشها فراشها هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما وصلت إلى المدينة واستقرت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت وآمنت، كانت تذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، وهي ترتجز هذا البيت فتقول: ومن أعاجيب ربنا ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا أنه أو إنه من بلدة الكفر أمجاني. كانت تردد هذا البيت، وعائشة أمنا تسألها رضي الله عنها: ما قصة هذا البيت؟ فتجيبها وتخبرها عن القصة. أيها الأحبة، هذه المرأة السوداء وظيفتها كانت تقوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلتقط القذى والأوساخ، وتقوم كل يوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يوم من الأيام أيها الأحبة، كما جاء في رواية الإمام البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم وجد قبرا جديدا. قال: من قبر هذا؟ قالوا: قبر أم علقمة أو أم محجن، المرأة السوداء. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: هل لا آذنتموني أو أخبرتموني بموتها؟ قالوا: يا رسول الله، في رواية أنها ماتت بعد الظهر. قالوا: ما أردنا أن نوقظك يا رسول الله. وفي رواية أخرى أنها ماتت ليلا. قالوا: يا رسول الله، ما أردنا أن نهيجك أو أن نوقظك ليلا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إلى قبرها وقال: أما علمتم أن صلاتي شفاعة لكم؟ فذهب إلى قبرها وصلى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تأملوا معي إلى الشاهد في هذه القصة أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في هذه الرواية أنصت إلى قبر أم علقمة وقال: يا أم علقمة، ما وجدت من أعمالك خير عند ربك؟ ثم نظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أصحابه قال: أما تسمعون؟ قال: لا نسمع شيئا يا رسول الله. قال: ألا أنكم لو سمعتم لسمعتموها تقول: خيرا وجدت عند ربي تعمير بيوت الله، خيرا وجدت عند ربي تعمير بيوت الله عز وجل. نعم أيها الأحبة، أفضل الأعمال هي تعمير بيوت الله عز وجل ونظافة المساجد. مرأة كانت تقوم المسجد تنظف مسجد رسول الله، قد يظنه بعض الناس عملا حقيرا، لكنه في عين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعند الله بالمنزلة العلية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هم أن ينصرف: إن هذه القبور ممنوعة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاته عليهم. عمل حقير. نعم أيها الأحبة، قد يدخلك إلى الجنة في أعين الناس يسير، لكنه عند الله عظيم. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كربنا وأن يهدينا إلى صالح الأعمال. استغفر الله بكل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاء لله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر الصالحين، لا تحقرن من المعروف شيئا، عمل يسير حقير كعمل هاته المرأة، لكنه عند الله سبحانه عز وجل بعظيم الدرجات، وقد يكون سببا في دخول الجنة. نعم أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدنا إلى أن من أفضل الأعمال نظافة المساجد، تعطير المساجد، البخور من يبخر المساجد، هذا من أفضل الأعمال. حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حتى القذى يلتقطه الرجل من المسجد. نعم، هذا عمل يسير، عندما تلتقط شيئا يسيرا من المسجد، تنظف بيتا من بيوت الله، تبخره، تعطره، تعين على أمر من أمور المساجد، هذا من الأعمال العظيمة عند الله سبحانه عز وجل. هذا داعي لك أخي الحبيب إلى أن تقتنص هذه الفرصة، وقد يكون هذا العمل يسير سببا في دخولك إلى الجنة لو نظفت المسجد ولا مرة في الأسبوع. هذه امرأة، نعم امرأة وليست رجل، تأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنظف وتلتقط القضى منه، يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرها بهذه الصلاة أن ينور الله عز وجل قبرها وأن يرفع درجتها وأن يكون ذلك سببا في دخولها إلى الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا أخي الحبيب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان أن رجلا دخل الجنة في غصن شوك أماطه عن طريق المسلمين. نعم، وجد غصن شوك، عمل يسير حقير في أعين الناس قد لا يأذه به الناس كثيرا، ولكن هذا الرجل آثر أن ينزع غصن شوك من أذى أو كان يؤذي المسلمين، فغفر الله له فشكر له فأدخله الجنة. وفي رواية أبي هريرة أيضا الحديث الذي رواه الشيخان عن المرأة البغي من بني إسرائيل، امرأة زانية، تأملوا أيها الأحبة، امرأة بغي وجدت كلبا استبد به العرج، نزعت منقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو خفها، رحمت هذا الكلب الذي استبد به العرج فنزعت منقها وسقت الكلب فغفر الله لها فشكر فأدخلها الجنة. ورجل لم يعمل حسنة قط إلا أنه كان يداين الناس ويقول لغلمانه أنظر المعسر وتجوزوا عن الموسر، فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه، تجوزوا عنه فأدخله الله الجنة. أعمال يسيرة أيها الأحبة، لا تحقرن من المعروف شيء، كلمة طيبة، ابتسامة في وجه أخي، صدقة يسيرة ولو بشيء قليل، ولو بالماء، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، ولو أن تسقي من دمك في إناء مستقي، أن تنزع أذى من طريق المسلمين، أن تعين مكروبا أو ملهوفا أو تغيث محتاجا أو تقف مع أخيك في نائبة أو مصيبة نزلت به أو تعود مريضا، أعمال يسيرة لكنها عند الله عز وجل عظيمة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا جبار، إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم احفظ الجزائر، احفظ أبناء الجزائر، ألف بينهم ووفقهم إلى كل خير وعصمهم من كل الشر والبلاء. أسأل الله سبحانه عز وجل أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وأن يحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم أنعم علينا برضاك، اللهم اجعل أفضل أعمالنا خواتمها وأفضل أيامنا يوم لقاء، توفنا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوم بنا صلاتكم.